العرب من القاهرة. سهرة مع مطرب عربي. أيها الإخوة، أهلا بكم في سهرة جديدة مع مطرب عربي ومطربنا الليلة الفنان محمد العزبي. نسهر الليلة مع الفنان محمد العزبي، والذي نستمع إلى أولى أغنياته في هذه السهرة الآن، آخر حلاوة، والتي يغنيها من كلمات حسين السيد وألحان منير براد. Yeah. عطروا المية الحلوة ده أنا ونحبه بالتسليم أيام حياتنا تكون غنوة شافونا ناس من اللي غاويين يعطروا المية الحلوة لقينا روحنا في يوم تايهين والهجر جانا على سهوة لقينا روحنا في يوم تايهين والهجر جانا على سهوة جرالنا ايه وازاي وليه حبيبي من شغله عني حكمت عقلي وجريت عليه اتاري حزين اكتر مني وبالهداوة المية رائي بالهداوة وبالهداوة المية رائي بالهداوة وشربنا فنجان قهوة وكان اخر حلاوة تواصل السهرة معكم مع مطرب العربي مع فنان الليلة المطرب محمد العزبي. وبعد أن استمعنا له وهو يغني آخر حلاوة من كلمات حسين السيد وألحان منير مراد نسمع له الآن وهو يغني أغنيته الشهيرة بهية والتي كتب كلماتها محمد حمزة وقام بتلحينها بليغ حمدي. Thank you. وقد وصلنا إلى نهاية هذه السهرة مع مطرب عربي عشان أهل ليلة مع الفنان محمد العزبي. لكم تحيات ميربات الجندي من الإعداد، وكنا معكم أشرف أفكار من هندسة الهواء وأحمد الحسيني من أمام الميكروفون.